عليه وسلم في عدم رد السائل، كيف وجه؟ وجه ان هذا خلق من احسن الاخلاق. هذا يشرع دائما؟ نعم. لا لا ما يشرع دائما. اقول لا يشرع دائما، بل انه اذا راى الانسان من المصلحه للسائل ان يرده فليرده. ولا في الاصل ان الانسان ينبغي له ان لا يرد سائلا، كما قال تعالى: وفي اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. نعم.